إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى وغفر له لشيخنا ولوالديه وللسامعين: آمين. باب الشعر حسن كحسن الكلام ومنه قبيح. قال عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشعر بمنزلة الكلام، حسنه كحسن الكلام وقبيحه كقبيح الكلام. نعم. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله في هذه الترجمة: باب الشعر، وهذه التراجم التي سبقت في آخر الدرس الماضي كلها تتعلق بالشعر وهذه تتمة. فقال في هذه الترجمة: باب الشعر حسن كحسن الكلام ومنه قبيح. يعني الشعر الذي هو الكلام الموزون، هذا الشعر لا يحكم عليه بأنه حسن مطلقا ولا أنه قبيح مطلقا، وإنما ينظر على حسب ما فيه. فإنه إن كان فيه كلام حسن فهو حسن، وإن كان فيه كلام قبيح فهو قبيح. فإذا الحكم على الشعر بأنه حسن أو قبيح مرده إلى ما فيه. ولهذا قال هنا: باب الشعر حسن كحسن الكلام ومنه قبيح، كما أن في الكلام ما هو قبيح فإن في الشعر ما منه ما هو قبيح. شعر مثلا يكون في الحث على الآداب والحث على العلم ونحو ذلك، هذا حسن. وشعر يدعو إلى الفجور وإلى الخنا والفسوق فهذا قبيح. ثم أورد هذا الحديث عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشعر بمنزلة الكلام. بمنزلة الكلام يعني شأنه شأن الكلام، الشعر شأنه شأن الكلام. يعني الفارق بينهما أن الشعر هو كلام موزون، فإلا فهو كلام شأنه شأن الكلام، وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: الشعر بمنزلة الكلام. قال: حسنه كحسن الكلام وقبيحه كقبيح الكلام. يعني هنا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ضابطا نميز فيه بين قبيح الشعر وحسنه، نميز فيه بين حسن الشعر وقبيحه. هذا التمييز بالنظر إلى الكلام، إن كان الكلام الذي فيه حسن فهو شعر حسن، وإن كان الكلام الذي فيه قبيح فهو شعر قبيح. نعم. قال رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول: الشعر منه حسن ومنه قبيح، خذ بالحسن ودع القبيح. ولقد رويت من شعر كعب بن مالك أشعارا، منها القصيدة فيها 40 بيتا ودون ذلك. ثم قال عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول: الشعر منه حسن ومنه قبيح. هذا كما بين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق، هذا تقول عائشة رضي الله تعالى عنها أن الشعر منه حسن ومنه قبيح. وطبعا مرد ذلك إلى أن الشعر كلام، شأنه شأن الكلام وهو بمنزلة الكلام، والكلام فيه حسن وفيه قبيح، فكذلك الشعر فيه حسن وفيه قبيح، وأنت تميز بين هذا وهذا بالنظر إلى ما في الشعر كما ذكرت آنفا. إن كان فيه الحث على الخير والآداب والعلم ونحو ذلك فهذا شعر حسن، وإن كان فيه ذكر الفسوق والفجور والدعوة للخنا فهذا شعر قبيح. فقالت أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها: الشعر منه حسن ومنه قبيح. ثم ذكرت وصية توصي بعد ذلك، فقالت: خذ بالحسن ودع القبيح. أنت يأتيك الشعر وتطلع على الأشعار فخذ الحسن الذي تنتفع به، لأن من الشعر حكمة كما مر معنا في الحديث، يستفاد منه وينتفع به في ذكرى وفي موعظة ونحو ذلك، فإن هذا الحسن خذ به، والقبيح دعه واتركه، لا تستمع إليه ولا تحفظه ولا تحرص على الاطلاع عليه. فقالت رضي الله تعالى عنها: خذ بالحسن ودع القبيح. ثم هي تذكر الآن حالها، تذكر حالها مع الشعر رضي الله تعالى عنها، فقالت: ولقد رويت من شعر كعب بن مالك أشعارا. كعب بن مالك شاعر النبي صلى الله عليه وسلم، الذي هو أحد الثلاثة المخلفين في غزوة تبوك والذين تاب الله عز وجل عليهم. فكعب بن مالك عرف بأنه شاعر، بل هو شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهي حفظت رضي الله تعالى عنها شعرا لكعب بن مالك، عائشة رضي الله تعالى عنها حفظت شعرا لكعب بن مالك، فقالت: لقد رويت من شعر كعب بن مالك أشعارا، منها القصيدة فيها 40 بيتا ودون ذلك. وهذا يؤخذ منه، يعني صنيع أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها، يؤخذ منه أن الإنسان إذا وجد من الشعر الحسن الذي فيه الحث على مكارم الأخلاق وعلى العلم ولا في الفقه ونحو ذلك، فإنه يحرص على حفظه، فإنه يحرص على حفظه. فعائشة رضي الله تعالى عنها تقول: رويت من شعر كعب بن مالك أشعارا، وذكرت مما روت قصيدة 40 بيتا. فهذا يؤخذ منه أن الإنسان إذا وجد من الشعر الحسن الذي فيه المعاني الحسنة والحث على الأخلاق مثلا ومكارم الأخلاق ولا في التوحيد ولا في الثناء على الله عز وجل ولا في العلم والفقه ونحو ذلك، فإنه إن استطاع أن يحرص على حفظه فإنه يحرص على حفظ هذه الأشعار. نعم. قال رحمه الله: وعن شريح قال: قلت لعائشة رضي الله عنها: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتمثل بشيء من الشعر؟ فقالت: كان يتمثل بشيء من شعر عبد الله بن رواحة، ويأتيك بالأخبار من لم تزودي. ثم أورد هذا الأثر أيضا من عائشة رضي الله تعالى عنها، قال لها شريح: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتمثل بشيء من الشعر؟ يتمثل بشيء من الشعر، فما سألها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان شاعرا يقول الشعر، أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان شاعرا، وهذا نفاه عنه ربنا جل وعلا في كتابه، لكن كانوا يتمثل بشعر غيره، فهذا هو المسؤول عنه، هل كان يذكر شيئا من شعر غيره صلى الله عليه وسلم؟ فشريح يسأل أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها عن هذا، هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتمثل بشيء من الشعر؟ فقالت عائشة: كان يتمثل بشيء من شعر عبد الله بن رواحة، ويأتيك بالأخبار من لم تزودي، يعني يذكر هذا الشطر من البيت، ويأتيك بالأخبار من لم تزودي، يعني يأتيك بالأخبار الذي لم تزوده وتعطيه زادا ويسافر حتى يأتيك بالخبر، وإنما يأتيك الخبر هكذا، وإنما أنت تنتظر ويأتيك الخبر، وهذا باعتبار الأيام، أن الأيام تظهر لك وتأتيك تلك الأخبار، وهذا معنى قوله هنا: ويأتيك بالأخبار من لم تزودي، أي أنها تمر الأيام وسيأتيك الخبر، فلا حاجة للاستخبار، هذا معنى البيت هنا، أنه لا حاجة للاستخبار، وإنما تمضي الأيام ويأتيك الخبر، من لم تزودي يعني من لم تعطيه زادا ويذهب ويسافر ويأتيك بالخبر، وإنما الأيام تمضي وسيأتيك الخبر من غير استخبار. هذا البيت فيه معنى حسن، هذا البيت فيه الشطر من البيت، وفي الحقيقة فيه معنى حسن، وكان يتمثله صلى الله عليه وسلم، إلا أن أمنا عائشة هنا قالت: كان يتمثل بشيء من شعر عبد الله بن رواحة، لكن الحقيقة هذا البيت هو لطرفة بن العبد في معلقة، وله معلقة فطرفة بن العبد، فعبد الله بن رواحة في الحقيقة كان أيضا يتمثل بهذا البيت لطرفة بن العبد، فإن أصل البيت هذا له: ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا، ويأتيك بالأخبار من لم تزودي، فهذا بيت لطرفة بن العبد الذي صاحب المعلقة، وعبد الله بن رواحة اطلع على هذا البيت وصار يتمثله، والنبي صلى الله عليه وسلم لعله سمعه من عبد الله بن رواحة فتمثله، هذا على توجيه هذه الرواية. وإلا فإن أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها مرة تذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتمثل كما قالت هنا بشيء من شعر عبد الله بن رواحة، ومرة ذكرت أنه يتمثل بشعر طرفة بن العبد، وذكرت هذا الشطر من البيت: ويأتيك بالأخبار من لم تزودي، كما قالت رضي الله تعالى عنها عن نبينا صلى الله عليه وسلم كان إذا استراث الخبر، استراث من التريث، يتمثل ببيت طرفة بن العبد، فانظر، قالت: يتمثل ببيت طرفة بن العبد، فنسبته إلى طرفة بن العبد باعتبار أنه هو ناشئ هذا البيت، هو الذي قاله، ونسبته إلى عبد الله بن رواحة أنه سمع منه، هو أصلا كان يتمثل شعر طرفة بن العبد. فإذا هذا التوجيه، هذه الرواية مع رواية أخرى تذكر فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استراث يتمثل بقول طرفة بن العبد، فلا تعارض بينهما على هذا التوجيه. نعم. قال رحمه الله: باب من استنشد الشعر. قال الشيخ الألباني رحمه الله: قلت أسند تحته حديث الشريد المتقدم. نعم، قال: باب من استنشد الشعر، يعني من طلب من صاحبه أن يذكر له شعرا، من طلب من صاحبه ولا من أخيه ولا من جليسه ولا الذي يسافر معه، فقال اذكر لي شيئا من الشعر، فيذكر له شيء من الشعر. هذا معنى قولي باب من استنشد الشعر، يعني يطلب أن يسمع شعرا. لا بأس، يرجع نقرأ حديث الشريد. قال رحمه الله: باب قول الرجل يا هنتاه. أقرأ الحديث. قال عن الشريد قال: أردفني النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل معك من شعر أمية بن أبي الصلت؟ قلت: نعم. فأنشدته بيتا، فقال: هيه هيه، حتى أنشدته 100 بيت، فقال: إن كاد ليسلم. قال عن الشريد بن سويد الثقفي قال: أردفني النبي صلى الله عليه وسلم، أردفه على راحلته التي كان عليها فأردفه. وأنتم تعلمون النبي صلى الله عليه وسلم كان يحصل منه كثيرا، هذا يردف كثيرا أصحابه، حتى جمع بعض العلماء أردف النبي صلى الله عليه وسلم كابن منده في كتابه أسامي من أردف النبي صلى الله عليه وسلم، أو معرفة أسامي أرداف النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أردفني النبي صلى الله عليه وسلم، يعني خلفه على راحلته ولا على الدابة، فقال، أي النبي عليه الصلاة والسلام: هل معك من شعر أمية بن أبي الصلت، يعني هل معك شيء من شعر أمية بن أبي الصلت؟ أمية بن أبي الصلت الثقفي، وطبعا الشريد بن سويد أيضا ثقفي، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم فهو ثقفي مثله، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال له: هل عندك شيء من شعره، من شعر أمية بن أبي الصلت؟ أمية بن أبي الصلت قال شعرا، وكان كافرا ومشركا، ومع ذلك قال شعرا حسنا عن الله جل وعلا وتوحيده. ولما علموا بأن ثمة من نبيا سيبعث، كان يقول لأهل الثقيف بأنه هو الذي سيبعث، غير أنه لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم ثقل عليه الأمر أن يكون تابعا كما قال لفتى من قريش، ولذلك هو ما أسلم في الأول، ما أسلم، ولكن الكلام الشعر الذي كان يقوله كان شعرا حسنا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول للشريد بن سويد الثقفي، يقول له: هل معك من شعر أمية بن أبي الصلت؟ قال: قلت: نعم، يعني عندي من شعره، يعني أحفظ من شعره. وطبعا هذا بالنسبة لترجمتنا في استنشاد الشعر، فهنا النبي صلى الله عليه وسلم طلب من الشريد أن يسمعه شعرا، والبخاري رحمه الله أورد هذا الحديث تحت الترجمة لبيان ذلك، وأنه يجوز أن يطلب الإنسان من أخيه أن ينشد له شعرا أو أن يذكر له شعرا، طبعا المتعلق بالشعر الحسن. وشعر أمية بن أبي الصلت الذي يقصده صلى الله عليه وسلم هو شعر حسن. فقال: فأنشدته بيتا، فقال: هيه، وهيه أصلها إيه، ولكن قلبت الهمزة هاء فصارت هيه، وهذه كلمة إيه، هذه كلمة تقال إيه يعني الاستزادة، إيه زدني، هذا هو المراد بها، إذا قلت إيه فأنت تقصد زدني، المراد بها الاستزادة، فتقول إيه أو تقول هيه كما قال هنا نبينا صلى الله عليه وسلم. قال: فقال هيه حتى أنشدته 100 بيت، يعني كما عند الإمام مسلم أوضح أنه أنشده بيتا ثم زاد صلى الله عليه وسلم يقول هيه وهو ينشده حتى أنشده كما قالونا حتى أنشدته 100 بيت. والمقصود هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد استحسن شعر أمية بن أبي الصلت، لو لم يستحسنه لما طلب المزيد لسماعه، فهنا لما استحسن شعر أمية بن أبي الصلت استزاد منه صلى الله عليه وسلم، وكان يطلب من الشريد أن يزيده، ففي كل مرة يقول له هيه عليه الصلاة والسلام. وطبعا قلت لكم لماذا هو استحسن هذا الشعر، شعر أمية بن الصلت، لما فيه من الإقرار بربوية الله عز وجل والبعث وغير ذلك، فاستحسنه النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال هنا كما قال في رواية، قال: إن كاد ليسلم، إن كاد ليسلم، يعني لما في شعره من الكلام الحسن الجميل الذي فيه الإقرار بربوبية الله عز وجل وأقول بوحدانية الله، الإقرار بوحدانية الله عز وجل. ذكرت الأول التوحيد، إقرار بوحدانية الله عز وجل والبعث، هذا كان في شعر أمية بن أبي الصلت، وهذا لم يكن لما قاله لم يكن مسلما. وقلت لكم كان يرى ويقول لقومه بأنه هو الذي يبعث، لما سمعوا بأن نبيا سيبعث في ذلك الزمان، غير أنه لما بعث نبينا صلى الله عليه وسلم استثقل الأمر أن يكون تابعا لفتى من بني عبد مناف، أن يكون تابعا لفتى من عبد مناف، يعني يقصد نبينا صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: باب من كره الغالب عليه الشعر. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا. قال: باب من كره الغالب عليه الشعر. يعني الأصل المسلم أنه إذا قال شعرا ولا اعتنى بالشعر ألا يغلب عليه وألا يشغله، هذا هو الأصل. وقد مر معنا في الدرس الماضي هذا الضابط، وهو أن الاشتغال بالشعر وإنشاد الشعر لا بأس به، لكن بشرط لا يكون مشغلا للإنسان عما هو أولى، أن يشغله عن العلم ولا عن القرآن ولا عن ذكر الله عز وجل، فهذا الآن يكون مذموما، فهو أرد الترجمة هذه لبيان كراهة أن يغلب على الإنسان الشعر، أن يغلب عليه الشعر. ولذلك البخاري نفسه في صحيحه عنده ترجمة قال فيها: باب ما يكره أن يكون الغالب على الإنسان الشعر حتى يصده عن ذكر الله والقرآن والعلم. هذا بيان منه لهذه الترجمة لصحيح البخاري، بيان لهذه الترجمة التي بالأدب المفرد. فيقول رحمه الله: باب ما يكره أن يكون الغالب على الإنسان الشعر حتى يصده عن ماذا؟ عن ما ينبغي أن يشتغل به، حتى يصده قال عن ذكر الله والعلم والقرآن. قال عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا. القيح هو الصديد الذي يسيل من الدمل ومن الجروح. فيقول صلى الله عليه وسلم: لأن يمتلئ أحدكم قيحا، وإذا امتلأ قيحا فإنه يفسد جوفه ويفسد بطنه. قال: خير له من أن يمتلئ شعرا. خير له من أن يمتلئ شعرا، يعني هنا يعلمنا صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إن اعتنى بالشعر سماعا ولا إنشادا فإنه ينبغي أن لا يغلب عليه حتى يشغله، لا ينبغي أن يغلب عليه حتى يشغله عن ما ينبغي أن يعتني به، يشغله عن العلم، يشغله عن القرآن، يشغله عن ذكر الله سبحانه وتعالى. فتجده مشتغلا بالشعر عن هذه الأمور العظيمة التي تقرب الله سبحانه وتعالى. الشعر حتى وإن كان حسنا، الآن الذي نتعلمه أن الشعر منه ما هو حسن ومنه هو قبيح. الشعر القبيح هذا ما يشتغل به الإنسان، الشعر القبيح لا يشتغل به الإنسان. الشعر الحسن يجوز له أن يشتغل به، لكن بشرط ماذا؟ بشرط أن لا يشغله، بشرط أن لا يكون غالبا عليه فيشغله عن العلم ولا يشغله عن القرآن ولا يشغله عن العبادة وذكر الله سبحانه وتعالى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم هنا يقول: لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا، خير له من أن يمتلئ شعرا. يعني هذا الحديث فيه الإرشاد أن الإنسان إن اعتنى بالشعر فإنه لا يكثر منه، لا يكثر منه حتى ولو لقب شاعرا لأنه يقول الشعر، لكن ما ينبغي أن يكون ذلك غالبا عليه. نعم هو شاعر يحسن قول الشعر، لكن ما ينبغي أن يكون غالبا عليه حتى يشغله عما هو أولى منه، يشغله كما ذكر البخاري في الترجمة عن ذكر الله وعن العلم وعن القرآن. طيب إذا كان لك وقت أنت تشتغل بالشعر فالأولى أن تشتغل بالعلم، الأولى أن تشتغل بالقرآن تلاوة وتدبرا وتفهما ومعرفة لما فيه من الأحكام وغير ذلك، هذا الأولى إن كان لك وقت، لأن إذا كان غالبا معناته وقت كثير يكون في الشعر، فاجعل وقتا لما هو أولى وخير. أما كون الإنسان يقول شعرا وينشد شعرا ويمن الله جل وعلا عليه بذلك فيحسن قول الشعر، ويمن الله عليه أيضا بالنعمة الأخرى أنه يقول الشعر الحسن ولا يقول الشعر القبيح، فإذا لم يكن غالبا عليه ولم يشغله عما هو أولى، لم يشغله عن العلم وعن ذكر الله وعن القرآن، فإن هذا لا بأس به. نعم. قال رحمه الله: وعن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما والشعراء يتبعهم الغاوون إلى قوله وأنهم يقولون ما لا يفعلون، فنسخ من ذلك واستثنى فقال إلا الذين آمنوا إلى قوله ينقلبون. قال وعن عكرمة عن ابن عباس، يعني في تفسير قول الله عز وجل والشعراء يتبعهم الغاوون، هذا الوصف الغالب للشعراء، قال جل وعلا والشعراء يتبعهم، وفي قراءة أخرى يتبعهم الغاوون، هذا الوصف الأعم والأغلب للشعراء إلا من استثنى الله سبحانه وتعالى في نفس الآيات، قال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فاستثناهم الله جل وعلا، فالغالب في الشعراء الغالب الأعم فيهم هذا الوصف، الشعراء يتبعهم الغاوون أو يتبعهم الغاوون. قال جل وعلا ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون. قال ابن عباس، قال الحسن البصري رحمه الله والله لقد رأينا أوديتهم التي يهيمون فيها مرة في شتيمة فلان ومرة في مديحة فلان. وقال قتادة الشاعر يمدح قوما بباطل ويذم قوما بباطل هذه أوديتهم، فهم في كل واد يهيمون، فهذه أوديتهم بين ذم وقول وهجاء وبين مدح وكله بباطل، يمدح من لا يستحق المدح ويذم من لا يستحق الذم، يهجو يقول وتجده في ذلك كاذبا. ولهذا قال سبحانه وتعالى وأنهم يقولون ما لا يفعلون، يعني أكثر قولهم ماذا؟ كذب. فإذا كانوا في أوديتهم يهيمون كما قال سبحانه وتعالى، وأوديتهم هذا كما ذكر الحسن البصري دائرة بين الشتيمة وبين المدح، لكن لا يكون ذلك بحق، فهم يتجاوزون الحدود في ذلك. ومن ثم تجد أقوالهم هاته التي يقولونها والشعر الذي ينشدونه وأكثره كذب، ولهذا قال جل وعلا يقولون ما لا يفعلون، فتجده في يمدح، يعني يصدر منه القول ويصدر منه في شعره ولكنه لا يفعل ما يقوله، سواء كان في مدح ولا كان في ذم، إذا كان في ذم وكان في هجاء يهجو قوما ويذكر أن سنرمي نساءهم ويحث على قتالهم، وبعد ذلك إذا أتى القتال لا تجده أصلا في الصفوف ولا تجده حاضرا، فهذا من كذبهم. وكذلك بالنسبة للمدح في من يمدحونه ويذكرون نحن نفعل كذا ونحن نواسيك ونحن كذا ونمدح ولا يفعلون شيئا من ذلك، فهذا معنى قوله سبحانه وتعالى وأنهم يقولون ما لا يفعلون. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه فنسخ من ذلك واستثنى فقال إلا الذين آمنوا. طبعا قوله فنسخ هذا بالمفهوم الذي المعروف عند السلف عند الصحابة، كلمة النسخ يقصدون بها الاستثناء، مش النسخ الاصطلاحي المعروف في أصول الفقه، وإنما يقصد بها هنا الاستثناء، يعني استثنية من قوله سبحانه وتعالى والشعراء يتبعهم الغاوون، فقلت هذا الوصف الأعم لهم للشعراء، هذا وصفهم إلا من رحم الله وإلا من استثنى الله عز وجل. وهنا ذكر ابن عباس أن الله جل وعلا استثنى من ذلك، نعم ثمة شعراء ولكن لا يدخلون في هذا الباب، ليسوا في كل واد يهيمون ولا يشملهم الوصف والشعراء يتبعهم الغاوون، ولا أنهم يقولون ما يفعلون، يعني لا يقولون كذبا، وإنما هم شعراء، وإذا قالوا شعرا حسنا ولا يشغلهم ذلك الشعر عن طاعة الله وعبادته وذكره سبحانه وتعالى، فهم مشتغلون بذكر الله عز وجل، هؤلاء مستثنون. إن كان سياق الآيات المذكورة هنا في ذكر الشعراء بوصف مذموم وهي أوصاف والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون، طيب هذا في وصف الأشعار على جهة الشعراء على جهة الذم، استثنى الله جل وعلا، ولهذا قال ابن عباس فنسخ من ذلك واستثنى، نسخ يعني استثنى من هؤلاء الشعراء الموصوفون بهذه الصفات على سبيل الذم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا. الله جل وعلا ذكر لهم 4 صفات، الإيمان إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات العمل الصالح وذكروا الله كثيرا مشتغلون بذكر الله عز وجل، وكونهم مشتغلون بذكر الله عز وجل هذا يدل على أن الشعر ما أشغلهم عن ذكر الله عز وجل، فهم يقولون شعرا ولكن ما أشغلهم الشعر عن العمل الصالح، ما أشغلهم الشعر عن ذكر الله، بل إنهم يذكرون الله كثيرا، بل حتى في شعرهم الذي يقولونه شعر فيه ذكر لله، ثناء على الله جل وعلا وذكر لله عز وجل، تجده حتى في شعرهم. فانظر الآن هذا الضابط الذي ذكرناه آنفا، أن الشعر ينبغي أن يكون حسنا حتى يعتني به الإنسان، وينبغي أن لا يغلب عليه حتى يشغله عما هو أولى، يشغله عن العلم والقرآن والذكر والطاعة. هؤلاء شعراء استثناهم الله عز وجل ووصفهم بهذه الصفات، ومنها أنهم مشتغلون بذكر الله، مشتغلون بالعمل الصالح، بمعنى أن شعرهم ما أشغلهم، فهم آمنوا وعملوا الصالحات، هذا الوصف الثاني، وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا. إذا تعلق الأمر بأن يهجو كافرا يهجوه، ولكن يهجوه بحق ويقولوا ذلك بحق، كما مر معنا في حسان ما استأذن من النبي صلى الله عليه وسلم أن يهجو المشركين. ولو هجى المشركين ترى حسان ولا غيره من الصادقين من الشعراء الصادقين أنه مثلا يقول القول ثم يخالف بفعله، لا حاشا، الله جل وعلا هنا هؤلاء إذا استثناهم استثنى أيضا من أنهم لا يقولون ما لا يفعلون، بل إذا قالوا قولا حتى إذا تعلق بالهجاء وحث على قتالهم وصد عدوانهم، فإنك تجدهم في الصفوف، لا تجدهم يتأخرون، بل يقولون ويفعلون ما يقولون ويصدق فعلهم أقوالهم. ومن ثم فإن الله جل وعلا وصف الشعراء بصفات هي على جهة الذم، ثم استثنى الله سبحانه وتعالى من الشعراء من وصفهم بأربع صفات: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا. نعم. قال رحمه الله: باب من قال إن من البيان سحرا. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا أو أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فتكلم بكلام بين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من البيان سحرا وإن من الشعر حكمة. ثم قال: باب من قال إن من البيان سحرا. باب من قال، وطبعا القائل لهذا هو النبي عليه الصلاة والسلام، أن هذا حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن من البيان سحرا. وقوله إن من، هذه من تبعيضية، فليس كل البيان سحرا، بل إن من البيان، بعض البيان سحرا. وهذا يستفاد منه أن البيان ليس نوعا واحدا، بل هو كما يقول الفقهاء قسمان: بيان عام، هذا لكل أحد، بيان عام هذا لكل أحد، أي إنسان يبين، هذا بيان عام في بيان ما يحتاجه والبيان ما يقوله. يكون إنسان جائعا فيبين، ماذا يقول؟ يقول أنا جائع. عطش، يقول أنا عطشان، فيبين، هذا بيان، وهذا بيان يشترك فيه كل الناس، هذا بيان يشترك فيه كل الناس، وهو بيان عام لكل أحد، فيبين الإنسان مراده والشيء الذي يريده، كما قلت يكون جائعا فيبين، يقول أنا جائع. وهذا البيان هو نعمة من الله، البيان هذا نعمة من الله، ولهذا امتن الله عز وجل على الإنسان أن علمه البيان، كما قال جل وعلا في سورة الرحمن: علمه البيان، فعلم الله جل وعلا هذا الإنسان البيان، وهذه منة ونعمة من الله سبحانه وتعالى. فهذا القسم الأول المتعلق بالبيان الذي يكون لكل أحد، حيث يبين كل إنسان مراده، فيريد شيئا فيبينه. أما البيان الذي يقول فيه صلى الله عليه وسلم هنا إن من البيان لسحرا، هو نوع خاص من البيان متعلق بالفصاحة، هذا هو البيان الذي يقول فيه صلى الله عليه وسلم إن من البيان سحرا. البيان المراد به الفصاحة والبلاغة، حتى يكون ذلك البيان مما يسبي العقول ويذهب الألباب. فهذا البيان الذي هو في الفصاحة ومراد به الفصاحة والبلاغة، هو الذي يشمله القول هنا، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام إن من البيان سحرا. السحر معروف بأنه محرم وباطل، وأن السحر تقلب له تأثير وتقلب به الحقائق، فيقول صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحرا، أي أن من البيان أيضا ما يكون كالسحر فيقلب الحقائق أيضا. قال عن ابن عباس إن رجلا وعربيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فتكلم بكلام بين، هذا الرجل يعني تكلم بكلام بين وواضح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من البيان سحرا وإن من الشعر حكمة. إن من الشعر حكمة هذا مضى معنا، قال صلى الله عليه وسلم إن من الشعر يعني بعض الشعر، ليس كل الشعر، بعض الشعر، قال صلى الله عليه وسلم حكما، حكمة يعني حكمة، يعني يكون شعرا صادقا ومطابقا للواقع ويستفاد به ويستفاد منه وينتفع به. في الشاهد في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم إن من البيان سحرا، إن من البيان سحرا، قلت السحر محرم لا يجوز تعلمه، لا يجوز تعاطيه. والتعاطي هنا سواء كان إنسان هو الذي يتعاطاه فيسحر أو يذهب إلى ساحر، فلا يجوز كل هذا. والسحر ينبغي أن نعتقد بأن له تأثيرا، السحر له تأثير، له تأثير، والسحر هذا تقلب به الحقائق. البيان الذي يكون على القسم الثاني الذي أشرت إليه والبلاغة والفصاحة، هذا البيان يسبي العقول ويذهب ويجعل الإنسان يعني متأثرا بما يسمع من ذلك الكلام، فله تأثير هذا البيان، إذن له تأثير. طيب الآن نحن نظرنا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحرا، قلت من البيان من يسبي العقول ويأخذ الألباب، لكن هل هذا على جهة الذم ولا على جهة المدح؟ النبي صلى الله عليه وسلم هنا يمدح ولا يذم؟ الآن جاءه رجل والرجل قال كلاما بينا، كلام فيه بيان فصاح وبلاغة، فقال صلى الله عليه وسلم إن من البيان سحرا. طيب هل هو يذم صلى الله عليه وسلم البيان أو يمدح البيان؟ من أهل العلم من قال إن قوله إن من البيان سحرا هذا على جهة الذم، على جهة الذم للبيان. لماذا؟ الذين قالوا أن هذا على جهة الذم نظروا إلى قوله سحرا وقالوا السحر يحرم تعاطيه وهو محرم، والسحر له تأثير ويقلب الحقائق، فمن البيان ما يكون له تأثير كتأثير السحر في قلب الحقائق. ومن ثم قالوا إن قوله صلى الله عليه وسلم إن من البيان سحر على جهة ذم البيان، على جهة ذم البيان. ومن أهل العلم قال لا، إن قوله إن من البيان سحر على جهة المدح، فهو يمدح البيان. وهؤلاء مستندهم في قولهم هذا سبب قوله صلى الله عليه وسلم إن البيان سحرا، يأتيه رجل فيقول كلاما بينا واضحا فيقول إن البيان سحرا. وسيأتي معنا في الحديث حين خطب خطيبان فقال صلى الله عليه وسلم إن البيان سحرا، فقالوا هذا على جهة المدح لما تكلم من تكلم بكلام له تأثير، فقال صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحرا. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله كما في شرحه لكتابه التوحيد في القول المفيد قال إن قوله صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحرا ليس لا للمدح ولا للذم، وإنما هو لبيان الواقع، لا للمدح ولا للذم، وإنما هو لبيان الواقع. ما الواقع؟ الواقع أن البيان الذي فيه فصاحة وبلاغة، هذا الكلام الذي فيه بيان وفصاحة وكلام وبلاغة له تأثير، هذا هو الواقع، له تأثير كما يؤثر السحر. لا نحكم عليه بذم ولا نحكم عليه بمدح إلا إذا نظرنا إلى أثره، فإن كان ذلك البيان لبيان الحق ورد الباطل فهذا ممدوح، وإن كان البيان لرد الحق ونصرة باطل فهذا يكون مذموما. ومن هذا فإن وعلى هذا القول، قول الشيخ العثيمين رحمه الله تبارك وتعالى إن من البيان سحرا، أن هذا الكلام ليس على سبيل المدح والذم للبيان. ومن ثم فإن الإنسان إذا كان فصيح اللسان بليغا فإنه لا يمدح ولا يذم، لا يمدح ولا يذم، وإنما ينظر إلى ما يدعو إليه. فلا تقول فلان ما شاء الله فصيح لكن هو ماذا يدعو للضلال ويدعو للبدع، هذا ما يمدح بالبيان والبلاغة، وإنما الذي يمدح بها بالنظر إلى أثره. لكن كون نقول إنما البيان لسحر على جهة الواقع فهذا الواقع، أن البيان له تأثير كتأثير كما يؤثر السحر، لكن ننظر إلى الأثر إلى ما يدعى إليه. فإن كان هذا الفصيح البليغ الذي من الله عليه بهذا البيان يدعو إلى خير، يدعو إلى سنة، فنقول هذا على جهة المدح له. فإذا قلنا إن هذا بيان وهذا فصيح هذا جهة المدح له، ولكن إذا كان فصيحا وبليغا ويدعو إلى ضلال ويدعو إلى فجور يدعو إلى بدعة فهذا لا يمدح بهذا، ولا يمدح بفصاحته ولا يمدح ببيانه. فإذا على قول الشيخ العثيمين رحمه الله إن قول النبي صلى الله عليه وسلم إن من البيان سحرا هذا لبيان الواقع، هذا لبيان الواقع، لا لبيان أن البيان يمدح أو يذم على القولين السابقين. ثم متى نقول إنه يمدح أو يذم؟ بالنظر إلى أثره وما يكون وما يدعى إليه. فإذا كون البيان سحرا هذا يستفاد منه أن له تأثير، وهذا هو الواقع أن البيان له تأثير، فإنه يسبي العقول ويأخذ بالألباب. نعم. قال رحمه الله: باب ما يكره من الشعر. قال عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أعظم الناس جرما إنسان شاعر يهجو القبيلة من أسرها ورجل انتفى من أبيه. ثم قال رحمه الله في هذه الترجمة باب ما يكره من الشعر. ما يكره وما هنا موصول، يعني باب الذي يكره من الشعر. فمن الشعر ما يكره، من الشعر ما هو مكروه، ولكن المقصود بالكراهة هنا التحريم، أنه يحرم، أنه من الشعر ما هو يحرم. ولذلك على حسب ما ذكر في الحديث النوع من الشعر الذي يذكره صلى الله عليه وسلم ليس محرما فقط، بل هو كبيرة من كبائر الذنوب، بل هو كبيرة من كبائر الذنوب. ولهذا معنى قول البخاري ما دام أورد هذا الحديث، معنى قوله باب ما يكره من الشعر، يعني الذي يكره من الشعر يريد الذي يحرم من الشعر، لأن يعني الكراهة قد تطلق ويراد بها الكراهة التحريمية. وهذا شيء مهم، الإنسان الذي يقرأ في كلام العلماء خاصة المتقدمين والأئمة كمالك والشافعي وأحمد وغيرهم لابد أن يعرف مقصودهم من كلامهم. أحيانا يطلقون على حكما على شيء يقولون بأنه مكروه، ولكن لا يقصدون به الكراهة الاصطلاحية التي اصطلح عليها الأصوليون، هي الكراهة التنزيهية، وإنما يريدون بها المحرم، يريدون بها يقولون مكروه ويقصدون بأنه محرم. ولذلك من الجميل أن الإنسان يعرف اصطلاح الفقهاء ويعرف ما أخذهم في ذلك القول ليعرف قولهم مكروه هل يقصدون به كراهة تحريمية ولا كراهة تنزيهية. فإذا قرأت مثلا وجدت الإمام مالك في حكم مسألة قال إنه مكروه مثلا وهو يريد أنه محرم، أنت ما تذهب وتقول الإمام مالك يرى أنه مكروه فإن فعلته فلا شيء عليك وإن لم تفعله فإنك تثاب على اصطلاح الأصوليين، لا، وإنما يعرف ما المراد بقوله أنه مكروه لعله يريد التحريم. وكان قولهم للشيء المحرم مكروها هذا من باب الورع، لأنهم حين يقرؤون قول الله عز وجل ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، فكان الشيء محرم ويقول أنه الدليل يدل أنه محرم للنهي الجازم وغير ذلك، ومع ذلك يقول إنه مكروه لأن مكروه يريد بأنه محرم، لكن ما يقول بأنه محرم من باب الورع ومراعاة الآية. فالشاهد أن البخاري رحمه الله هنا في قوله باب ما يكره، يعني الذي يكره من الشعر، يقصد الذي يكون محرما من الشعر. وطبعا إذا قلوا الآن محرم من الشعر راح يدخل في الصنف الثاني الذي تعلمناه، عندنا شعر حسن وعندنا شعر قبيح، والشعر القبيح منه هذا المحرم بل منه كبيرة من كبائر الذنوب. ثم أورد حديث عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أعظم الناس جرما، وهذا كما قال شراح الحديث يدل على أن هذا الفعل كبيرة من كبائر الذنوب، لأنه قال إن أعظم الناس جرما، هذه جريمة عظيمة وهي كبيرة، فقال إن أعظم الناس جرما، وفي رواية إن أعظم الناس فرية، والفرية الكذب، يعني يقول كلاما كذبا وشعرا فيه كذب وافتراء، وهذا ما يؤكد أنه كبيرة من الكبائر. إن أعظم الناس جرما أو أعظم الناس فرية، الذي يقول كلاما كذبا ويفتري فيه على الناس. فقال إن أعظم الناس جرما إنسان شاعر يهجو قبيلة من أسرها. وقد جاء بيان ذلك في رواية أخرى أعظم الناس فرية رجلا هجا رجلا، رجلا هجا رجلا، ثم الآخر ماذا صنع؟ هذا المهجو ماذا صنع؟ هجى قبيلته بأسرها. المذكور هنا في قوله صلى الله عليه وسلم شاعر يهجو القبيلة من أسرها، رجل هجى رجلا فهجى القبيلة بأسرها. يعني لو كان مثلا يريد أن يرد المظلمة بمثلها فيهجوه، هذا هجاه فيريد أن يرد المظلمة فإنه يهجوه فيقابل هجاءه بهجاء، لكن هذا ما هجاه هو فقط بل هجاه وهجى قبيلته بأسرها. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول أعظم الناس جرما، أعظم الناس فرية، وما دام الآن يقول شعرا في الهجاء إذن هذا الشعر محرم، هذا من الشعر المحرم، هذا الهجاء الذي يكون فيه ظلم واعتداء. الإنسان حتى إذا أراد أن يأخذ بالمظلمة من باب العدل فهذا جائز له، وجزاء سيئة هذا يجوز له، وجزاء سيئة سيئة مثلها، سيئة مثلها، هذا سبه له أن يسبه، لكن إن سب والديه ما يسب والديه لأن هذا يفضي إلى أن يسب والده، إن سبه وحده ما يذهب يسب قبيلته وعشيرته وأنت وقبيلتك وعشيرتك وفلان وأجدادك وأعمامك وأخوالك. الآن هذا اعتداء، هذه ما هي حسنة بمثلها، ولكن هذا هذا هذا هذا اعتداء وظلم، لأنه زاد وتجاوز الحد المأذون له شرعا في جواز الأخذ بالثأر على والمظلمة على حسبها، جزاء سيئة سيئة مثلها. هذا إن لم يكن العفو صلحا فالعفو هو الأفضل، لكن إن لم يعفو فإنه يجوز له أن يأخذ بمظلمته بمثلها ويقابلها بمثلها. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، بالمثل، فلا يجوز أن إنسان يزيد. الآن أنت إذا أردت أن تدعو عليه كما دعا عليك ولا نحو ذلك، فينبغي على من ظلمك، فينبغي أن يراعي الإنسان وفيما يدعو الله جل وعلا على ذلك الظالم، أن لا يكون معتديا في دعائه متجاوزا للحد المأذون له. تدعو عليه هو الذي ظلمك، لكن كونك تقول اللهم عليك به وبآبائه وأجداده وأمهاته وقبيلته ودمرها وكذا وكذا، هذا ظلم، ما يجوز هذا. ومن ثم هنا رجل هجى رجلا، فالرجل قابل هجاء من هجاه بماذا؟ بأن هجى قبيلته بأسرها. فيقول صلى الله عليه وسلم في هذا الفعل: إن أعظم الناس جرما، أعظم الناس فرية، إنسان شاعر هجى قبيلة بأسرها. قال: ورجل انتفى من أبيه. انتفى من أبيه يعني انتفى من الانتساب إلى أبيه، وهو يعلمه كما جاء في رواية أخرى، يعلم من هو والده ولكن لا ينتسب إليه، فادعى إلى غير أو دعا إلى غير أبيه، وهو يعلم أن هذا ليس والدا له وهو ينتسب إليه، يعلم أنه ليس والدا له وهو ينتسب إليه، فهذا ما يجوز. إنسان مثلا ربى ولدا صغيرا ثم نشأ يريد الأجر والثواب، لا نقول يتيما مثلا، لا، حتى ولو كان لقيطا وجاء به من دور المسعفة ورباه ونشأه تنشئة حسنة، هذا ما يدعوه أن يناديه بالأب ولا الوالد ولا ينسب إليه حتى يقول فلان ابن فلان، فإنه ما دام يعلم بأن هذا ليس والدا له فلا يجوز له أن ينتسب إليه، لأنه لا يجوز الانتساب إلى غير أبيه. إذا قلت مثلا هذا لقيط لا يعرف والده من هو، حتى ولم يعرف والده من هو، فإنه لا يجوز له أن ينتسب لغير أبيه. فقال: ورجل انتفى من أبيه، يعني من انتساب إلى أبيه، كان يكون انتسب إلى غير أبيه وهو يعلم وهو باق على هذا الانتساب. نعم. قال رحمه الله: وقد جاء في الحديث: من انتسب إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فهو حرام عليه الجنة، مما يدل على أن هذا كبيرة من كبائر الذنوب. نعم. قال رحمه الله: باب كثرة الكلام. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قدم رجلان من المشرق خطيبان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقاما فتكلما ثم قعدا، وقام ثابت بن قيس خطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتكلم، فعجب الناس من كلامهما، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فقال: يا أيها الناس قولوا قولكم، فإنما تشقيق الكلام الشيطان. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من البيان سحرا. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله في هذه الترجمة: باب كثرة الكلام. وهو عقد رحمه الله هذه الترجمة لبيان ذم كثرة الكلام، فإن كثرة الكلام تذم، لأن من كثر كلامه كثر سقطه، ما دام هو يكثر الكلام ويتكلم، وحتى وإن كان ابتداء يتكلم في المباح ويكثر منه، فإنه يكثر سقطه بأن يقع في أفات اللسان، ولهذا في باب الكلام النبي صلى الله عليه وسلم ولله الحمد منا أعطانا ضابطا كيف نتعامل مع ما يصدر منا من كلام ومن ألسنتنا، فقال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، إن كان الكلام الذي، وهذا كما قال العلماء هذا الضابط يدعو الإنسان إلى أن يفكر، فالكلام سهل لكن هذا يدعو إلى أن يفكر الإنسان في جدوى الكلام الذي يقوله. ولهذا كما قال بعض أهل العلم: الله جل وعلا حفظ اللسان بالأسنان والشفتين، فليس ظاهرا وإنما هو محفوظ باللسان والشفتين حتى لا يطلق الإنسان له العنان قبل أن تنفرج الشفتان ويبدأ الإنسان يتكلم وتظهر الأسنان، فإنه قبل أن يتكلم يفكر الكلام الذي سأقوله حق ولا باطل، الكلام الذي أقوله خير ولا ليس خيرا، إن كان خيرا خيرا في ذاته كقراءة قرآن ولا ذكر ولا دعاء ونحو ذلك، ولا لغيره كلام مباح وأقصد به الخير، مثلا في المجلس أدخل على أهل المجلس الأنس، ولا تخفيف عن رجل ظهر عليه حزن وتقول له كلام مباح تريد أن يشرح صدره وتخفف ألمه، فإن هذا الكلام المقصود به هذا هو خير، خير وإن كان خيرا لغيره لكن هو خير ويثاب الإنسان عليه. فتفكر يعني إذا كان الكلام هذا خيرا اللهم بارك قله، إن لم يكن خيرا فما هي الوصية النبوية؟ الوصية النبوية فليصمت، ومن صمت كما قال صلى الله عليه وسلم نجا، ومن صمت نجا، ينجو في الدنيا وينجو في الآخرة، ونجاة الآخرة هي الأعظم، يقصد النجاة من النار، لأن الإنسان يكب على وجهه في نار جهنم بسبب لسانه وبسبب حصائد لسانه، كما قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ: وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ ولهذا أوصاه بأن يملك لسانه، فإذا أراد المحافظة على مدى له عليه من الخير وأبوابه والطاعات والأعمال التي هي سبب لدخول الجنة والنجاة من النار، إذا أراد المحافظة على هذا أوصاه بأن يملك لسانه، وأخبره بأن الناس يكبون في الناس على وجوههم أو على مناخرهم بسبب حصائد ألسنتهم، واللسان هو أكثر مما يدخل به الناس نار جهنم والعياذ بالله، لأنه سهل، الكلام سهل لكن الآفات عظيمة جدا، آفات عظيمة، الكذب عظيمة كبيرة، الغيبة كبيرة، النميمة كبيرة، شهادة الزور باللسان كبيرة، القول على الله بغير علم كبيرة، الحكم على الناس بجور وظلم دون عدل وحق، فهذه كبيرة، فهذه كلها كبائر وعظائم. ومن ثم الإنسان إذا لم يضبط لسانه فإنه يشك أن يقع في هذه العظائم إذا استرسل. وذاك يأتي هذه النصيحة في هذه الترجمة: باب من كثرة الكلام، يعني المراد ذم كثرة الكلام، لأنه لا خير في كثرة الكلام، تفضي بالإنسان إلى الوقوع في المحاذير وفي آفات اللسان. ومن الجميل أن اللسان يقل كلامه إلا في الخير، فإذا كان الكلام الذي يقوله في الخير يجري الساعة ولا ساعتين ولا يتكلم إلا في الخير وفي العلم وغير ذلك، هذا ما نقول يكثر الكلام، هذا لا بأس به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فليقل خيرا أو ليصمت. وإنما الكلام الذي يذم الذي يسترسل فيه الإنسان نقول ابتداء في المباح، جالس في مجلس ويتكلم في كلام في المباح، ولكن إن كان هكذا في المباح وما جعل حدا لنفسه أن يقول خيرا أو ليصمت، فإنه سيقع في آفات اللسان ويسترسل، سيقع في الغيبة ولا في الكذب ونحو ذلك، نسأل الله جل وعلا السلامة والعافية. ثم أورد حديث عبد الله بن عمر قال: قدم رجلان من المشرق خطيبان، يعني يجيدان الخطابة والكلام، وهذا معنى قوله خطيبان، قال: على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقاما فتكلما ثم قعدا. وقام ثابت بن قيس بن شماس المعروف بخطيب النبي صلى الله عليه وسلم، قال خطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم: فتكلم. قال: فعجب الناس من كلامهما، يعني انجذب الناس، الخطيبان اللذان قاما وتكلما انجذب الناس لكلامهما، لأن كلامهما كان فيه فصاحة وبيان وبلاغة، فانجذب الناس لكلامهما. وهذا الذي ذكرت لكم إن من البيان للسحرة، كما قال الشيخ العثيمين لبيان الواقع، أن من البيان ما يكون له تأثير فإنه يأسر القلوب ويجذب الألباب، فكذلك الناس انجذبوا إلى كلام الخطيبين لما فيه من البيان وفيه من الفصاحة والبلاغة. فقال عبد الله بن عمر: فعجب الناس من كلامهما. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فقال: يا أيها الناس قولوا قولكم، يعني تكلموا بالكلام المعهود عندكم دون تكلف ودون تقعير في الكلام، بل قولوا الكلام الذي تعهدونه، الكلام الذي تعهدونه، الكلام الذي ليس فيه تكلف. فإذا تكلم الإنسان في مجلس ولا خطيبا ونحو ذلك فإنه يقول الكلام الذي ليس فيه تكلف، فلهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم وهو يوجه، هذا التوجيه منه متى كان؟ بعد أن قام رجلان فخطبا، وزاد قام خطيبه ثابت بن قيس بن شماس فقال قولا، فقال صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس قولوا بقولكم، قولكم المعهود الذي ليس فيه تكلف ولا تقعر. فمعنى قوله صلى الله عليه وسلم قولوا بقولكم، يعني لا تكلفوا في الكلام، إذا تكلم الإنسان فإنه لا يتكلف في الكلام. قال: قولوا بقولكم، فإنما تشقيق الكلام من الشيطان، يعني من فعله ومن وسوسته، من فعل الشيطان ووسوسته، فإن تشقيق الكلام إطالة الكلام وتقعير الكلام هذا يقول صلى الله عليه وسلم من الشيطان، يعني من فعله ومن وسوسته، قال فإن تشقيق الكلام من الشيطان. وتشقيق الكلام يعني كما ذكرت الإطالة والتقعير، والذي يكون فيه تكلف، إذا كان فيه تكلف، لأنه في الأول قال قلوا بقولكم لا تتكلفوا في الكلام، ثم إن التكلف في الكلام وإطالة الكلام والتقعير فيه فإن هذا من الشيطان، يعني من فعله ومن وسوسة الشيطان. ثم قال صلى الله عليه وسلم إن من البيان سحرا. وهذا يمكن يستدل به على ما ذكره الشيخ العثيمين رحمه الله بأن قوله إن من البيان لسحرا ليس على سبيل الذم للبيان وليس على سبيل المدح للبيان، وإنما هو لبيان الواقع. فقال صلى الله عليه وسلم إن من البيان سحرا لبيان واقع الأمر، قام رجلان خطيبان فصيحان فتكلما فانجذب الناس لكلامهما وتأثر بكلامهما، فهذا بيان للواقع، إن من البيان لسحرا. قال رحمه الله وعن أنس رضي الله عنه قال خطب رجل عند عمر فأكثر الكلام، فقال عمر رضي الله عنه إن كثرة الكلام في الخطب من شقاشق الشيطان. قال عن أنس قال خطب رجل عند عمر، عند عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فأكثر الكلام، والمراد هنا أكثر الكلام لغير حاجة، وطبعا هذا المناسب للترجمة في قوله باب كثرة الكلام على جهة الذم. فهذا الرجل قام يتكلم بحضرة عمر وأكثر الكلام، وطبعا إكثار الكلام كما قلت لابد أن يقيد بأنه لغير حاجة، وإلا ما ينكر عليه، لا ينكر عليه. لو كما قلت لكم إنسان بقي ساعتين ثلاث ساعات، هذا إذا قلت أنه في مجلس وأكثر الكلام، لكن أكثر الكلام في أي شيء؟ في الفقه، في العلم، ويعلم، هذا لا بأس به. ولكن إن كان يكثر الكلام لغير حاجة، أو كان في مباح، على أقل ما نقول أنه كثرة كلام في مباح، هذا ربما يفضي الوقوع في المحرم. فهذا الرجل قام فأكثر الكلام وخطب عند عمر فأكثر الكلام، فقال عمر رضي الله تعالى عنه إن كثرة الكلام في الخطب من شقائق الشيطان، من شقاشق الشيطان. شقاشق جمع شقشقة، والشقشقة هي التي تخرج من فم البعير إذا هاج، لعلكم لاحظتموها، يخرج من فم البعير كالكيس، كيس أحمر ولا وردي هكذا يشبه الرئة، فيخرج من فمه ويكون كيس، وهذا متى؟ إذا هاج البعير يخرج وترى النفس ويخرج هذا الكيس، هذا الكيس هو الشقشقة، هو الشقشقة تجمع على شقاشق. فقال عمر إن كثرة الكلام في الخطب من شقاشق الشيطان، يعني عمر رضي الله تعالى عنه شبه الذي يطيل الكلام، لأن الرجل هنا ماذا قيل في الذي خطب؟ قال أنس قال فأكثر الكلام، شبهه بالجمل إذا هاج حتى خرجت شقشقته، شبهه بالجمل إذا هاج حتى خرجت شقشقته، وهذا يريد منه الذم، هذا يريد منه عمر، هذا الكلام يريد به ذم ذلك، والمراد به كثرة الكلام طبعا لغير حاجة، وخاصة إذا كان ذلك الكلام مع كثرته فيه تقعير وفيه تكلف في إظهار الفصاحة والبلاغة، فإن هذا يكون مذموما. قال رحمه الله وعن أبي يزيد أو معن بن يزيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتمعوا في مساجدكم وكلما اجتمع قوم فليؤذنوني، فأتانا أول من أتى فجلس فتكلم متكلم منا ثم قال إن الحمد لله الذي ليس للحمد دونه مقصد ولا وراءه منفذ، فغضب فقام فتلاومنا بيننا، فقلنا أتانا أول من أتى فذهب إلى مسجد آخر فجلس فيه، فأتيناه فكلمناه فجاء معنا فقعد في مجلسه أو قريبا من مجلسه، ثم قال الحمد لله الذي ما شاء جعل بين يديه وما شاء جعل خلفه، وإن من البيان سحرا، ثم أمرنا وعلمنا. ثم قال عن أبي يزيد أو معن بن يزيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتمعوا في مساجدكم، يعني طلب منهم صلى الله عليه وسلم أن يجتمع كل قوم في مساجدهم، ليمر عليهم صلى الله عليه وسلم في مساجدهم، يمر عليهم صلى الله عليه وسلم. قال وكلما اجتمع قوم قال فليؤذنوني، يعني فليخبروني أنهم اجتمعوا لأجل أن يأتيهم النبي صلى الله عليه وسلم. قال معنون أبو يزيد فأتانا أول من أتى فجلس، يعني هم كانوا أول من اجتمعوا في المسجد وأيضا أول من جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم هم، فلهذا قال فأتانا أول من أتى، وكأن هذا الكلام يذكره على جهة أنهم فرحوا باعتبار أنهم أول من اجتمع وهم أول من أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم وجلس معهم في مسجدهم عليه الصلاة والسلام. قال فجلس فتكلم منا فتكلم متكلم منا، يعني قام أحد منهم يتكلم، فمن جملة ما قال ثم قال إن الحمد لله الذي ليس للحمد دونه مقصد ولا وراءه منفذ، وهذا كلام وإن كان يذكر فيه حمد الله جل وعلا. أولا من جهة التكلف فيه تكلف، وثانيا كما قال بعض شراح الحديث إن هذا لا يدل على عموم الحمد الذي ينبغي أن يكون لله سبحانه وتعالى. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم، قال فغضب أي النبي صلى الله عليه وسلم فقام، قام من مكانه وخرج، وخرج من مجلسه، مع أنه في الأول انظر فرحوا هم أول من اجتمعوا والنبي صلى الله عليه وسلم أتاهم أولا ففرحوا بهذا، جلس مجلسهم وقام خطيب منهم فقال هذا الكلام، فغضب منه النبي صلى الله عليه وسلم فقام وذهب إلى مسجد آخر، لأنه كان طلب من كل قوم أن يجتمعوا في مسجدهم ليمر عليهم. قال فغضب فقام، قال فتلاومنا بيننا، يعني أخذ كل أحد منا يلوم الآخر، لأن تسببنا في قيام النبي صلى الله عليه وسلم من مجلسنا وما قالنا شيئا مما جاء لأجله، لأنه جاء ليجلس ويعلمهم صلى الله عليه وسلم. فقام صلى الله عليه وسلم بل غضب وقام عليه الصلاة والسلام، فلهذا قال تلاومنا، يعني لام بعضنا بعضا. فقال فجاء قال فقلنا أتانا أول من أتى، وهي هذا الأمر الذي فرحوا به أولا. قال فذهب إلى مسجد آخر فجلس فيه، قال فأتيناه فكلمناه، وكلمناه لا يقصد بها كأنهم ذهبوا للنبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب لمسجد آخر واعتذروا منه ومن سبب غضبه عليه الصلاة والسلام، وطلبوا منه أن يعود إلى مسجدهم ويجلس في مسجدهم صلى الله عليه وسلم. قال فجاء معنا، يعني أجابهم إلى ذلك صلى الله عليه وسلم. قال فجاء معنا فقعد في مجلسه أو قريبا من مجلسه، يعني مجلسه الأول، يعني هو لما دخل أول مرة عليهم في المسجد جلس في مجلس، ثم وقع ما وقع فغضب وقام، الآن لما جاءوا واعتذروا رجع إليهم النبي صلى الله عليه وسلم وأجابهم، أين جلس؟ يقول جلس في مجلسه الأول ولا قريبا منه. ثم قال الحمد لله الذي ما شاء جعل بين يديه وما شاء جعل خلفه. طبعا هذا الكلام النبي صلى الله عليه وسلم الحمد، هذا بخلاف الكلام الذي ذكره ذلك الرجل، هذا كلام عن الحمد يدل على عمومه، يدل على عموم الحمد لله سبحانه وتعالى، فهو يحمد أولا وآخرا وظاهرا وباطنا سرا وعلانية عن حديث وقديم، فإنه يحمد سبحانه وتعالى، وهذا الكلام يفيد عموم الحمد لله عز وجل، الحمد لله الذي ما شاء جعل بين يديه وما شاء جعل خلفه. ثم قال صلى الله عليه وسلم إن من البيان سحرا، إن من البيان سحرا، هذا يمكن الآن في قوله إن من البيان سحرا يفهم منه الذم، أن من البيان سحرا ذم البيان، لأن الرجل ذلك قام فقام قال كلاما وكلاما لعله فيه تكلف وإن كان فيه فصاحة، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم غضب منه وقام، ثم الآن لما رجع صلى الله عليه وسلم وحمد الله يقول إن من البيان سحرا، هذا قد يفهم منه أنه يريد بذلك الذم عليه الصلاة والسلام. قال ثم أمرنا وعلمنا، يعني ما جاء لأجله، هو جاء لماذا؟ قال اجتمعوا في مساجدكم وكل من اجتمع قوم يعلمون النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فيأتيهم ويجلس معهم، لأجل ماذا؟ لأجل أن يأمرهم وأن يعلمهم صلى الله عليه وسلم. فقال أبو يزيد أو معن بن يزيد قال فأمرنا وعلمنا في ذلك المجلس. قال رحمه الله باب التمني. قال عن عائشة رضي الله عنها أرق النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقال ليت رجلا صالحا من أصحابي يجيئني فيحرسني الليلة، إذ سمعنا صوت السلاح فقال من هذا؟ قال سعد يا رسول الله جئت أحرسك، فنام النبي صلى الله عليه وسلم حتى سمعنا غطيطه. ثم قال رحمه الله في هذه الترجمة باب التمني. والمراد بهذه الترجمة على حسب الحديث الذي أورده هنا، حديث من عائشة رضي الله تعالى عنها وتمني النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يريد بقوله رحمه الله البخاري باب التمني أن يبين ما يصلح من التمني، فإن من التمني ما يصلح، ثمة من التمني ما يكره وقد مرت معنا ترجمة في ذلك، لكن من التمني ما يصلح لا بأس به أن يتمنى الإنسان إذا كان التمني في أمور الخير، فإنه لا بأس أن يتمنى الإنسان، فهو عقد ترجمة لبيان ما يصلح من التمني أن يتمنى الإنسان أمور الخير فإن هذا لا بأس به، وقد مر معنا قلت في ترجمة ما يكره من التمني، وضابط ذلك أنه إن تمنى ما فيه الخير أمور الخير فهذا لا بأس به، وإن لم يتمنى مثل ذلك من أمور الخير فإن هذا التمني يترك. قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت أرق النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، أرق يعني تعب، وجاء في رواية قالت سهر النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة من ليالي قدومه المدينة، فأول قدومه المدينة عليه الصلاة والسلام، وهذا جاء في رواية أخرى عند النسائي وغيره، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسهر في الليل عند قدومه أول قدومه المدينة عليه الصلاة والسلام، وذلك أن قريشا قد توعدوه بإدراكه وقتله عليه الصلاة والسلام، فكان صلى الله عليه وسلم يخاف سطوتهم، فإذا كان في الليل وذاك أول قدومه المدينة عليه الصلاة والسلام يسهر، ولذلك قالت تعب النبي صلى الله أو أرق النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية سهر، والمراد أرق يعني تعب من السهر، وهذا قبل نزول قول الله عز وجل والله يعصمك من الناس، هذا قبل أن ينزل قوله جل وعلا والله يعصمك من الناس، لأنه بعد أن نزل والله يعصمك من الناس ما كان يحتاج إلى أن يحرص عليه الصلاة والسلام. ففي ذاتها في هذه الليلة التي يخبر فيها أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أي صلى الله عليه وسلم ليت رجلا صالحا من أصحابي يجيئني فيحرصني الليلة، وهذا يدل على أنه على شدة تعبه، أي أرق من السهر صلى الله عليه وسلم وتعب، فالآن ماذا يأتي؟ التمني، تمنى النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الشاهد في قوله باب التمني، أي من التمني ما هو جائز ولا بأس به، فهنا تمنى نبينا صلى الله عليه وسلم فقال ليت، وليت هي للتمني، فقال صلى الله عليه وسلم ليت رجلا صالحا من أصحابي يجيء فيحرصني الليلة. الشاهد هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم تمنى أن يحرصه أحد في تلك الليلة، فألهم سعد ذلك فجاء يحرص نبينا صلى الله عليه وسلم، يعني الله جل وعلا ألهمه أن يأتي في تلك الليلة ويحرص نبينا صلى الله عليه وسلم. وكون النبي عليه الصلاة والسلام يا إخوة هنا تذكر عائشة بأنه أرق وسهر أي تعب من السهر، وهذا أول مقدمه المدينة ومخافة أن يؤذى وأن يعتدى عليه عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك الآن في تلك الليلة التي أرق فيها يتمنى أن يأتي واحد ورجل صالح يحرص النبي عليه الصلاة والسلام تلك الليلة، هذا كله يؤكد أن نبينا صلى الله عليه وسلم مع أنه رسول متبع ومطاع إلا أنه عبد لا يعبد ولا يدعى من دون الله، فلا يطلب شيء من النبي عليه الصلاة والسلام، تسأل رسول الله أن يعطيك شيئا هذا لله عز وجل وليس لرسول الله، فهذا مما يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم عبد، الوقائع كثيرة جدا في سيرته صلى الله عليه وسلم تأكد منها أنه عبد إلا أنه مرسل فهو مطاع، لأن الله جل وعلا أرسله ليطاع عليه الصلاة والسلام فيما يأمر وينهى عليه الصلاة والسلام، لكن لا يدعى من دون الله عز وجل، لا يطلب منه شيء، خاصة الآن هذا في حياتي ولا في موتي، وخاصة الآن بعد موته، الآن يقول يا رسول الله المدد، يا رسول الله كذا، يا رسول الله كذا، هذا أن له، لو كان حيا ما أجابه لأنه ليس له، فليس له من أمر شيء كما قال الله عز وجل له، وقال كما قال الله سبحانه وتعالى عنه قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، فلا يملك نفسي نفعا ولا ضرا، ولو كان يعلم الغيب لاستكثر من الخير وما مسه السوء، ما مسه السوء مثلا في أحد ولا كسرت رباعيته ولا أصيب في وجنته ولا حدث ما حدث، لكنه لا يعلم الغيب عليه الصلاة والسلام، ولا يملك نفسه نفعا ولا ضرا، وليس له من الأمر شيء عليه الصلاة والسلام، فهو عبد وبشر اصطفاه الله عز وجل، رسولا بل وجعله أفضل خلقه سبحانه وتعالى، وأمر الناس بطاعته لا بعبادته، فلا يدعى من دون الله ولا يطلب منه شيء من دون الله سبحانه وتعالى، مما لا يقدر عليه إلا الله، أو بعد موته لا يطلب منه شيء لأنه ما يجيب. فهو صلى الله عليه وسلم لو كان حيا ما أجاب عبدا يسأله شيئا لا يملكه صلى الله عليه وسلم، إنما هو لله عز وجل، فكيف هو ميت عليه الصلاة والسلام؟ فقال صلى الله عليه وسلم متمنيا: ليت رجلا صالحا من أصحابي. وقوله ليت رجلا صالحا، وهذا فيه ثناء على من يتبرع بالخير، يعني يتبرع ويأتي ويحرسني، وسماه صالحا وصفه بالصلاح، فقال ليت رجلا صالحا من أصحابي، يعني يأتي ويحرسني. فالذي يتبرع بالخير هذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم صالحا، وهذا فيه مدح وثناء على من فعل ذلك، لأن من الذي أتى؟ سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهذه تعد من فضائل سعد بن وقاص رضي الله تعالى عنه. ليت رجلا صالحا، فجاء رجل من هو؟ سعد بن وقاص. ولهذا سعد بن وقاص وصحابي هو من الصالحين، بل هو من المحدثين الملهمين، لأن الرسول تمنى فألهم الله سعدا أن يأتي ويحرس النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من العشرة المبشرين بالجنة، وهو الذي فداه النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمه عليه الصلاة والسلام. فقال إذ سمعت، تقول أمنا عائشة: إذ سمعنا صوت السلاح. الآن الرسول تمنى ليت رجلا صالحا يأتي فيحرسني الليلة، فالله جل وعلا، وهذا مما يبين مكانته عند ربه سبحانه وتعالى، كرمه الله عز وجل بأن قضى له ما تمنى به، ما تمناه عليه الصلاة والسلام، وحقق له طلبه في الحين، حقق له طلبه في الحين. يقول ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلة، تقول أمنا عائشة: إذ سمعنا، يعني فجأة سمعنا صوت السلاح. طبعا صوت السلاح اللي سمعنا رجلا معه السلاح، رجلا معه جاء معه السلاح، فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم، فأجاب الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم وقضى له ما تمناه وحقق له طلبه في حينه. يقول هذا الكلام فيأتي رجل يحرس النبي عليه الصلاة والسلام، فقال صلى الله عليه وسلم: من هذا؟ يعني من هذا الذي سمعنا صوت سلاحه؟ فقال: سعد يا رسول الله. في رواية قال: سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه. فقال: سعد يا رسول الله. قال: جئت أحرسك، جئت أحرسك، يعني يحرس النبي صلى الله عليه وسلم من أن يغير عليه عدو أو يؤذى من عدو عليه الصلاة والسلام. وفي رواية قال سعد: وقع نفسي خوف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئت أحرسه. وهذا كما ذكرت لكم، الرسول تمنى والله ألهم سعدا أن يأتي ويحرس نبينا صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال: وقع في نفسي خوف على رسول الله، لم يأمره أحد ولم يدعه أحد أن يأتي، ولكن ألهمه الله ذلك، فوقع في نفسه أن يحرس رسول الله، خوف على رسول الله، فجاء يحرس رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة: فنام النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: حتى سمعنا غطيطه، الغطيط يعني صوت النائم حين يتردد النفس صاعدا إلى الحلق، فيصدر صوت يسمعه القريب. فنام النبي صلى الله عليه وسلم، قالت عائشة: حتى سمعنا غطيطه، يعني جاء من يحرسه، وكان قد أصابه أرق وتعب، فجاء من يحرسه حين تمنى، فأجاب الله جل وعلا وقضى ما تمناه، وجاءه رجل يحرسه، والنبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك نام كما قالت أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. نعم. قال رحمه الله: باب يقال للرجل والشيء والفرس هو بحر. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان فزع بالمدينة، فاستعار النبي صلى الله عليه وسلم فرسا لأبي طلحة يقال له المندوب، فركبه، فلما رجع قال: ما رأينا من شيء وإن وجدناه لبحرا. قال: باب يقال للرجل والشيء والفرس هو بحر. قال عن رجل بحر، ولا عن شيء، عن أرض مثلا بحر، ولا عن فرس بحر، وأورد هذا لبيان الجواز إطلاق ذلك، هذا اللفظ، لفظ البحر يطلق على الرجل وعلى الفرس وعلى قوله على والشيء، يعني الشيء الواسع، الشيء الواسع، لأن الأصل في كلمة البحر السعة والكثرة، الأصل في كلمة البحر السعة والكثرة. فيوصف الشيء الواسع بالبحر. قال أرض فلان يبيعها، تسأله قال هذه واسعة، هذه أرضه بحر، يعني يقصد أن أرضه واسعة، أن أرضه واسعة. يوصف الرجل بالبحر مثلا لسعة علمه، لكثرة كرمه وجوده، فيقول ذلك بحر. ويوصف أيضا، يوصف أيضا الفرس كما هو الشاهد في الحديث بأنه بحر إذا كان سريع الجري. قال عن أنس بن مالك قال كان فزع بالمدينة، يعني فزع أهل المدينة كما جاء في رواية أخرى أوضح، فزع أهل المدينة، فزع أهل المدينة ليلة في ليلة من الليالي لما سمعوا صوتا، سمعوا صوتا فخافوا وفزعوا، ظنوا أن العدو سيغير عليهم، فخرج الناس من المدينة متجهين جهة الصوت، جهة الصوت، لأنهم خافوا أن يكون عدوا، أن يكون ذلك الصوت لعدو قادم ليغير عليهم، ففزعوا وخافوا وتوجهوا قبل الصوت. لما توجهوا قبل الصوت ما الذي لقوه؟ التقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم راجعا، يعني أول من وصل إلى الصوت وجاءهم بالخبر بأنه لا شيء وليس عدوا هو النبي صلى الله عليه وسلم، فرجع صلى الله عليه وسلم وكان أول الواصلين، وهذا ما يذكره العلماء من الشواهد على شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه هو أول من ذهب ليأتي بالخبر، خبر هذا الصوت الذي فزع لأجله أهل المدينة. والناس لما سمعوا الصوت وفزعوا جهة الصوت وجدوا النبي صلى الله عليه وسلم راجعا، قد جاءهم بالخبر وأنه لا شيء ولا عدو قادم، فذلك قال لهم لم تراعوا، لم تراعوا أي لا ضوع عليكم. قال أنس فاستعار النبي، وهنا يذكر أنس أن الرسول لما ذهب ليخبر الصوت ذهب على فرس لأبي طلحة، قال فاستعار النبي صلى الله عليه وسلم فرسا لأبي طلحة، أبو طلحة هو زيد بن سهل الذي وزوج أم سليم زوج أم أنس رضي الله تعالى عنهم، يقال له المندوب، يعني هذا الفرس يسمى بالمندوب. قال فركبه النبي صلى الله عليه وسلم، ركب ذلك الفرس يعني استعاره من أبي طلحة وركبه وذهب لي إلى جهة الصوت. وذكر أن في رواية أخرى أنه علق السيف صلى الله عليه وسلم في عنقه. قال فلما رجع قال ما رأينا من شيء، ما رأينا من شيء. وقلت لكم أنه قال لهم للصحابة لما لقيهم ذاهبين قبل الصوت وكان أول الواصلين، قال لهم لم تراعوا أي لا روعة عليكم ولا خوف عليكم. قال وإن وجدناه لبحرا. قوله وإن وجدناه إذا كانت إن نافية كما يقول الكوفيون فتكون اللام في قوله لبحرا للاستثناء، يعني ما وجدناه إلا بحرا، هذا الكلام يقوله على ماذا؟ على الفرس. ما وجدنا، قال إن وجدناه لبحرا يعني ما وجدناه إلا بحرا. وسبحان الله أنس بن مالك الآن كان تكلم في غير هذه الرواية كما في رواية الإمام مسلم، تكلم عن هذا الفرس، هو فرس زوج أمه، فرس لأبي طلحة كما قال هنا رضي الله تعالى عنه، وأنس تكلم عن هذا الفرس وقال كان فرسا يبطأ، يعني ليس سريعا، فرسا ليس سريعا. ولهذا العلماء قالوا هذه من الآيات والمعجزات، الرسول صلى الله عليه وسلم يركب على فرس معروفة ببطئها يركب عليه صلى الله عليه وسلم ويذهب قبل الصوت ويرجع بعد يشهد شهادة لهذا الفرس، ماذا يقول صلى الله عليه وسلم؟ وإن وجدناه لبحرا، يعني ما وجدناه إلا بحرا، ما وجدناه إلا بحرا. فانظر هنا أطلق كلمة البحر وصف بها ماذا؟ هذا الفرس، والمراد وجدناه سريعا. فقال صلى الله عليه وسلم إن وجدناه لبحرا، يعني وجدناه واسع الجري، سريعا واسع الجري. فهذا هو الشاهد في إطلاق البحر، تطلق على الفرس ولا على الرجل ولا على على على شيء، إذا علمنا أصل كلمة البحر أنها السعة والكثرة فتطلق على الشيء الواسع، فهذا فرس واسع الجري. والنبي صلى الله عليه وسلم وصف به الفرس إننا وجدناه بحرا. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.